صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين. ما ضل من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. ليس يدري ليس يدري بكن هذا كما هو، ليس يدري بكنه ذاتك ما هو يا ابن عم النبي. إلا الله ممكن واجب حديث قديم عنك تنفى الأنداد والأشباه، لك معنى أجلى من الشمس لكن خبط العارفون فيه وتاهوا. أنت في منتهى الظهور خفي يا أمير المؤمنين، أنت في منتهى الظهور خفي جل معنى علاك ما أخفاه. قلت للقائلين في أنك الله أفيق، فالله قد سواه وبراه من قبل خلق الخلق طرا وباسمه سماه وحباه بكل فضل عظيم وبمقدار ما حباه ابتلاه. أظهر الله دينه بعلي أين لا أين دينه لولا كانت الناس قبله تعبد الطاغوت ربا والجبت فيهم إله ونبي الهدى إلى الله يدعوهم فلا يسمعون منه دعاه. سله لما هاجت طغاة قريش من فداه بنفسه، من وقاه، من جلا كربه، ومن رد عنه يوم فر الأصحاب عنه عداه. لو رأى مثله النبي لما آخاه حيا وبعده وصاه. قام يوم الغدير يدعو ألا من كنت مولا له فذا مولاه. ما ارتضاه النبي من قبل النفس ولكنما الإله ارتضاه، غير أن النفوس مرضى ويأبى ذو السقام الدواء وفيه شفاه أنكروه وكيف ينكر نور الشمس من أرمصت بها عيناه أحرقوا باب داره وهو باب الله للناس من أتى يا أتاه ثم قادوه بالحمائل قسرا وهو سيف الله الذي قد نضى يا وهو حبل الله المتين وبالحبل عنادا يقاد وبالحبل عنادا يقاد وغوثا والزهراء تنادي خلوا ابن عمي خلوا ابن عمي أولى يكشف للدعاء رأسي وأشكو للإله يا شجوني ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا أدوني أرادت أن تدعو ولكن الإمام بعث إليها سلمان سلمان أدرك ابنة رسول الله لا تدعو على الناس فينزل عليهم العذاب تقل تقل لا تلوم القلب يا سلمان يا انت هم تعاتبني انت تدري بمصيبتي تقل لا تلوم القلب يا سلمان يا ورث غصب مني ونكرة العدوى يا بو محسن سقاط تدري بي عالي الشاه وتنام اسعد وهنا وتهنى يقلها الناب تقل الناب ابن عمي قتلونا عزيز الروح خلونا انشتل دونا بعد هيها تردن يا يردونا وهم فكا واجتاف اللي يا ثلم جنة حين الشافت صاحت يا ابو الحسن هلا ومرحبا بالطول وتهل العين وين انطي الوجه عقبك يا حيدر وين بك المنع وانت اليا يا ام سور لنا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون والعاقبة للمتقين قال إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في رسالته إلى عثمان بن حنيف بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين ونعم الحكم الله. إلى جانب الخلافة الإسلامية أكو اسم دائما يتكرر يسير مع الخلافة الإسلامية في المد والجازر، وهو اسم فدك. يسير في التاريخ الإسلامي إلى جنب الخلافة، كما غصبوا الخلافة غصبوا فدك أيضا. فما هي فدك؟ فدك قرية تبعد عن المدينة المنورة مسافة يوم أو يوم و أو يومين، أرضها أرض زراعية خصبة فيها عين فوارة، طبعا العين الفوارة هناك اللي ماكو أنهار وماكو عيون شيء مهم جدا، وأرضها خصبة مملوءة بالنخيل وفيها بعض الأشجار المثمرة أيضا. في مبدأ تاريخها أن جماعة من اليهود كانوا يسكنونها، أذن مناطق أكو مثل خيبر فدك وما شابه، اليهود كانوا هناك يسكنونها، قسم من اليهود كانوا داخل المدينة قسم خارج المدينة، خارج المدينة فدك وخيبر. إلى السنة السابعة للهجرة كانت بيد اليهود، لما فتح الله سبحانه وتعالى خيبر على المسلمين وقتل الله تعالى مرحبا بسيف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ثم قلع الإمام أمير المؤمنين باب خيبر و أذن للجيوش أن تدخل إلى داخل الحصون المحصنة، والله سبحانه وتعالى أغنمهم الشيء الكثير من ممتلكات ومن أموال يهود خيبر. ظلت ثلاث حصون بس قاومت، تحصنوا أهلها بيها كأنه حصون في بطن حصون، وبعدين داير مدائر المجمعات سكنية، داير مدائرها أكو سور كبير جدا، هو هذا السور اللي هذا الباب قلعه الإمام أمير المؤمنين وفاتوا إلى الداخل، بس داخل أيضا أكو قلاع محصنة مجمعات سكنية داخل كانت، فثلاثة كانت أكو نطيح وسلالم إلى آخره، هذه ما قدروا يفتحوها، فبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجماعة رأسا، بعثوا إلى النبي أنه إحنا مستعدين نتنازل نخلي لكم بيوتنا وأموالنا وشيدنا بس ننجو بحشاشة أنفسنا، فقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. هل خبر هذا وصل إلمن؟ وصل إلى يهود فدك. يهود فدك خافوا، لأن من بعد ما اليهود اللي داخل المدينة تسلط الإسلام عليهم ويهود خيبر راحوا على قوتهم، يهود فدك ما عندهم مقاومة بعد، بس خافوا من جهة وصار عندهم أمل ورجاء من جهة ثانية، لأن لما سمعوا أن بعض الحصون صولح عليها لك أكو عندنا مجال إحنا للمصالحة، القضية مو بس قضية حرب، ولذلك بعثوا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفد يفاوض النبي حول فدك وقريتهم. بعدين النتيجة الاتفاق صار والصلح صار بين النبي وبين الجماعة على أن الجماعة يسلموا فدكا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأجمعها، الروايات كلها تأكد على هذا بأجمعها، لكن يشتغلون في هذه الأرض، إذا يريد النبي أن ذولا يشتغلون ذولا هم مزارعين وسركالية وإلى آخره يعرفون شلون يشتغلون، ويريد للنبي يكون يدز دباعة يرحوني يستثمرون الأرض، لك احنا مستعدين ان نبقى بمكاننا، هي باسمك نبقى بمكاننا نشتغل آلات أدوات أشياء عندنا، وآخر السنة الثمر نص إلنا نص إلك، ها هذا اللي خلى شبهة عند البعض يقولون صلحوا على نصفها، مو على نصفها، صلحوا عليها جميعا، لكنه الثمر يكون نصف إلهم نصف إلى النبي. وفي الاتفاقية أيضا متى ما أراد أن يجليهم النبي يعوضهم عن أموالهم، حصتهم شنو فيجلي، اتفاقية هالشكل صارت. زين، فيه شي حادثة وفيه شي قضية مصالحة، أكو حكم شرعي خاص. الله سبحانه وتعالى يقول وما أفاء الله على رسوله منهم في سورة الحاشر، يعني من أهل القرآن من الجماعة منهم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، لأنه الإيجاف يعني سرعة المشي والإتعاب. يقول ما رحتوا أنتوا تحاربوا حتى تكون لكم حصة، يابا احنا تعبنا ورحنا وشي وإن حصة احنا غنيمة هذه. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فهذا يكون خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى ألقى الرعب في قلوب الجماعة، بعثوا وفدا فاوض النبي وبعدين صلح عليه. هذا حكم شرعي وآية قرآنية هذه. بس اللي يبين من الآية، شوفوا يبين من لسان الآية من فحوى الآية شي يبين، يبين على أنه بعض الناس أبدوا حساسية مع الأسف الشديد. يعني بعض الناس قاموا يقولون على أنه ليش هاي للنبي وليش لرسول الله، ايش معنى خوي إن هذه؟ لأنه دخل الرعب في قلوبهم باعتبار ضخامة جيشنا ولو ما رحنا احنا. ولذلك صار من القرآن الكريم يدافع عن رسول الله، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ايش لكم حصة، ايش لكم حق، انتم ايش قلمكم، ايش كلهم فضيل، ايش سويتوا انتم، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. زين، فبقيت هذه باتفاق المسلمين فقهاء الإسلام الشكل يقولون على أنه هذا باعتبار آية تقولون فيه حالات الأراضي التي يصالح عليها تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملكا خاصا له. النبي عنده مصرف، عنده نفقات، عنده ضيوف، عنده هبات، عنده هدايا وهكذا، من يسوي يفتح له محل تجاري يشتغل، فالله تعالى يدبر حاله. زين، مرت الليالي والأيام وإذا بجبرائيل ينزل بالآية الكريمة وآت ذا القربى حقه. أكو بعض الآيات مجملة، هاي الآية مجملة ما معلوم شنو، آتي يعني اعطي، اعطي ذا القربى حقه، اعطي ذا القربى حقه، يا ذا القربى يا حق هذا. فاستفسر النبي من جبرائيل شنو المراد، قال أي اعطي فاطمة فدكا بأمر من الله تعالى. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصديقة فاطمة سلام الله عليه وسلم. ليش؟ عوضا، ذكرون البعض يقولوا أنه عوضا لما أنفقته خديجة سلام الله عليها من أموال في سبيل الإسلام، ما خلت البتها شيء وما عدا غيرها الوحيدة هذه بعد الزهرة، فهذه تكون إلها بلغة ولأبنائها، يدرون على أنه راح يقاطعوهم من بعد النبي. فالنبي الله تعالى يريد أن فد الشيء يصير مصرف إلهم، ذول أفق إلهم إلى آخر بلغة يسموها. زين، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزهراء سلام الله عليها، ويظهر على أنه أحضر اثنين من الصحابة، لأن من ابن عباس أكو رواية ومن أبي سعيد الخدري أكو رواية، وعلي عليه السلام والحسن والحسين وأيمن، في بعض الروايات أسماء بنت عميس أيضا كانت حاضر. المهم أنه ذول حاضرين قضية خاصة من الأبو إلى البنت، بعد ما يريد طافوا وسند وودي وجيب واكتب وشهود وكاتب عدل ومعرف إيش، ماكو هالصعوبات. فيقول أنحلها فدك، أعطاها في بعض الروايات أعطاها فدك، لأن يقولون فدك نحلة بهالمعنى، هذا هدية يعني هبة من الله، عطية من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله إلى الزهراء سلام الله عليه، قضية داخلية فيما بينه. والزهراء سلام الله عليها قبلت ذلك وشكرت الله سبحانه وتعالى على نعمائه، بس خوب النبي عنده وكيل من قبله على هناك وكيل من قبل الزهراء فاطمة، وفيه حالة طبعا هي ما تجي تصدى الأمور، فأم ذولاك اللي كانوا يشتغلون في الأرض ويجيبون الثمر يجيبوا للنبي، النبي يطهيها للزهراء فاطمة، الزهراء فاطمة تقول له بعد أنت لك الأولوية على كل المسلمين وشلون ما تنفق تنفق، فالقضية داخلية فيما بين. بس الروايات تقول أنه نصبت وكيلا من قبلها على بدر، وحتما لابد الوكيل الأولي اللي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الساش قد وارداتها روايتين، عندنا رواية 24,000 دينار بالسنة ورواية 70,000، ممكن أنه نجمع بينهما، يقول أن 70,000 كل الوارد، يعني هم حصة الجماعة اليهود اللي يشتغلون أم حصة الزهراء سلام الله عليها اللي قريب يصير 35 يصير قريب من 24، وممكن أن نقول أنه فت سنة خير ف70,000 صارت الفائدة، فت سنة مو هاقد ف24,000. على كل حال 24,000 هم مهمة جدا. أهل البيت تدري ذولا شي يسوون، ذولا اللي يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ذولا الذي ينفقون حتى رغيفهم، يعطون حتى رغيفهم، يطون جوعا، ذولا ما يبخلون بهذه الأموال على المؤمنين على الفقراء على المستضعفين، يستفيدون منها هذا ويستعينون بها على دهره. زين، على هذا انتهت القضية وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصدرت الخلافة وصار ما صار، فوضعوا اليد على مصادر الثروة عند أهل البيت عليهم السلام. مصادر الثروة عند أهل البيت عدة أشياء، واحدة من عدهن حصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر، لأن ذيك هم صولح عليها فكانت للرسول، غير الحصة مالته الخاصة بالنسبة إلى ذني 6 أو 7 حصون اللي فتحت، لأن النبي أم إلى حق الخمس. زين، هاي من جهة. من جهة ثانية النبي عنده أموال بني النضير يسموها، أموال بني النضير شنو؟ أو صدقات النبي في المدينة يسموها. هذا أكو واحد يقال له مخيريق اليهودي من بني النضير، ليلة أحد باكر يصير أحد، وقعت أحد النبي اليوم رايح إلى أحد وباكر راح يصير الحرب، هذا توفق للإسلام، نور الإسلام شع في قلبه وأسلم، ثم التفت إلى جماعة اليهود قال لتعرفون تعلمون أن محمد رسول الله صلى الله عليه يا رسول الله. إحنا الأدلة اللي عدنا من الكتب السماوية السابقة كلها تشير إلى أن هذا رسول الله، عناد لتسون منه، اللي يلحق بي يلحق وإلا أنا رايح له ولازم أجاهد معه، لازم أجاهد في سبيل الله معه، واجب شرعي هذا، والآن الكفار أحاطوا به وجايين يحاربوا، وعليه إذا رجعت أعرف تكليفي، أما إذا ما رجعت قتلت شهيد واستشهد، فحوائطي 7 كلها لرسول الله. حوائط جمع حائط، حائط يعني بستان، 7 حوائط، 7 بساتين كانت عنده، قال هذه اشهدوا علي ترى هذه لرسول الله، يضعها حيث يشاء، هبة من عنده. وبالفعل قاتل فقتل رضوان الله عليه مخيريق اليهودي، وصارت هذه الحوائط 7 لرسول الله، ينفق منها يعطي منها. بعدين الروايات تقول على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوقفها على الزهراء سلام الله عليها وعلى ذريته، أوقفها وقف خاص على الزهراء وذريته، فهذه هم كانت بيد النبي أيضا، الجماعة وضعوا اليد عليها. بعد مصادر الثروة عندك حق ذوي القربى، حق ذوي القربان من الغنائم، هذا هم صادروا، لأنه إذا يردون يعترفون إلهم بأن يا بئتوا إلكم حق ذوي القربى. بس خلي عنك موضوع الكسب، غنيمة الكسب وحق الكسب هذا خليه، لكن غنيمة الحروب هذا مو بابي كلام، متفقين المسلمين كلهم غنيمة الحروب، فإذا مع هذا هذا الحق مأخذ منهم، لأنه هذا امتياز يسوي لهم، وما يردون دول يبقى امتياز لأهل البيت سلام الله عليه، هذا الحق هم أخذ منه. زين، ظل شنو؟ ظل موضوع فدك، أيضا وضعوا اليد على فدك وأخرجوا وكيلة زهراء فاطمة سلام الله عليها. الزهراء عليها السلام قدمت احتجاج، طبعا احتجاجها الأول وين كان؟ في بيت الرجل. راحت إلى بيته وقدمت احتجاج على أنه فدك كانت خالصة لرسول الله ورسول الله أعطانيها. يا بن من اللي يشهد لك بهذا؟ بس أنا ما أدري هنا شنو صار التباسات اللي صار، خوف أصاب ابن عباس وأبي سعيد الخدري، لأن روايات أكو عن أبي سعيد وابن عباس على أن النبي أعطى فاطمة فدكا بأمر من الله تعالى. إيش معنى ما إجوا شهدون؟ فقدمت الشهود منه عليا عليه السلام وأم أيمن، وروايات أخرى رواياتنا تقول قدمت الحسن والحسين وأم أسماء بنت عميس. على كل حال فالزهراء سلام الله عليها قدمت شهودها. الجماعة ما قبلوا، ليش؟ لأنه اجوا اولا، طبعا رواياتنا تقول انهم خدشوا بالشهود. هذا خدش يصير بالشهود يعني جرحوا، مثل ما يقولون جرحوا الشهود. قالوا علي ابن ابي طالب زوجها يجر النار الى قرصه، اذا استفادت زوجته هو يستفيد، شهادته مو مقبوله. الحسن والحسين الروايه ما تقول على انهما قالا صغيران. سهنان هم اكو باحث فقهي في أنه شهادة الصغير تقبل يولا. لاحظوا يا إخوان، الأكثرية يقولون شهادة الصغير لا تقبل إلا إذا مميز وإلى آخر كلام أكو، بس الحسن والحسين عليهما السلام مستثنى. ليش؟ لأنه أنت لما تجي إلى البيعة، البيعة تكون من البيعة عقد، يعني هذا يبايع ذاك، البيعة عقد. لما البيعة عقد يعني لازم هذا طرف مقابل بالغ رشيد فاهم. زين، النبي أخذ البيعة من المسلمين وأخذ البيعة أيضا من الحسن والحسين وهما صغار. ولذلك الشيخ المفيد وغيره لما يجي يقول لي أنه ذولا يختلفون عن الغير باعتبار رشد فكري، يعني صحيح أنه عمره قليل لكن رشد فكري أكو عندي. يعني نفس العصمة رشد، يعني الإنسان يعرف الحق ويعرف الواقع ولا يتعداه. زين، خلي عنك هذا، حتى لو فرضنا ما تريدون يقبلون شهادة الحسن والحسين، أكون أم أيمن موجودة وعلي. أم أيمن زين، بعض يقولون أنها قالوا هذه هي وأسماء بنت عميس، باعتبار أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر بن أبي طالب وتحب بني هاشم والحوراء والصديقة فاطمة من بني هاشم، هذول يدافعون عن الزهراء فاطمة ويشهدون إلها. لاحظين يشهدون إلها في هالمعنى. زين، بس هذا هالمعنى اللي موجود هذا لم يجيزوا شهادة ابني رسول الله هذه الأنام إذ ناصباها. لكن الجماعة يقولون لا، نقيصة كان أكو في الشهادة. لاحظ زين، نقيصة أكو في الشهادة. نقيصة في الشهادة شنو؟ أنه جابت شاهد رجل وامرأة، لازم تجيب يورج رجلين يجيب رجل وامرأتين، رجل وامرأتين. فما دام جابت رجل وامرأة شهادة ناقصة. أولا احنا عندنا في القضاء إذا هيك قضية تصير ممكن هالنقيصة بالشهادة هذه يجبر بماذا؟ بالقسم. تحلف الزهراء سلام الله عليها، المدعي يحلف، إذا اعتبرناها مدعية تحلف ويكتمل الشهادة. ثم لما يجون بالنسبة إلى حكم القاضي بعلمه، يجينا فرد قاضي من القضاة شاف حادثة قدام صارت، واحد قتل لواحد مثلا، شهودها ماكو، هل هذا يجوز له أن يحكم بعلمه أم لا؟ هو شاف القضية، هو ثابت عنده أن هذه القضية صحيحة هذه. فيقولون أنه إذا شايف وشاهد على هذا يجوز له. زين، هسا لما يجي واحد بالنسبة إلى الزهراء سلام الله عليها سيدة نساء العالمين سيدة نساء أهل الجنة بضعة من رسول الله، آية التطهير تتحدث عن طهرها وعن عصمتها وآيات أخرى تتحدث عن فضلها، هل من المعقول أن مثل الزهراء فاطمة تدعي كذبا شيئا؟ تدعي شيئا ليس لها مال المسلمين تدعي لنفسها؟ شلون يجوز؟ منو يفكر بهالمعنى هذا بالله عليه؟ من يفكر؟ زين أم أيمن المرأة المؤمنة ما شهدت إلا من بعد ما أشهدتهم على أنهم سمعوا رسول الله يقول، أم أيمن امرأة من أهل الجنة، بعد ما أشهدتهم على أنهم سمعوا رسول الله يقول أم أيمن امرأة من أهل الجنة، قالوا صح. قال زين امرأة من أهل الجنة تشهد زورا تشهد باطلا؟ بس على كل حال، ودعوى القوي كدعوى السباع من الناب والظفر برهانها. شو السبب؟ وللزهراء صلوات الله وسلامه عليها إهنانة سلمت للأمر الواقع. شو السبب؟ لم يكن صادقا علي ولا فاطمة عندهم ولا ولداها، كان أتقى لله منهم عتيق، كذب القائل المقال وشاها وحال كل شخص. على كل حال زين، رجعت الزهراء سلام الله عليها قدمت دعوة ثانية، لأنه تقول مو تقولون على أنها فدك خاصة برسول الله حسب ما القرآن الكريم يقول، هذا ما بكلام. زين قلنا لكم يا أبا في حياة النبي، النبي أعطانيها، تقولون لا ما انطقتها، مو لازم. قدمت دعوة ثانية على أساس الإرث، لأنه إذا كانت للنبي وليس للنبي وريث سوى الزهراء سلام الله عليه، ليس للنبي وريث سوى الزهراء فاطمة سلام الله عليه، فإذا فدك عن طريق الإرث توصل للزهراء فاطمة، تحصيل حاصل. هذه هم سووا لها شار الجماعة مفكرين شي يقولون. قال لا صحيح، لكن أنا سمعت رسول الله نحن يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وما تركناه صدق. بالنسبة إلى النبي هم ايش قالوا؟ قالوا هو احنا سمعنا النبي يقول فدك طعم أطعمنيها ربي وهي لولي الأمر من بعدي. خلصت القضية لولي الأمر من بعدي. زين، هل الذي الصديقة فاطمة سلام الله عليها قدمت احتجاجا ثانية باسم الإرث، طالبت بإرثها، راحت للرجل إلى بيته، بعدين صارت مجبورة تطلع إلى المسجد وخطبت خطبتها البليغة، خطبتها العظيمة صلوات الله وسلامه عليها، وجرى ما جرى. زين بعد هذه أكو أخبار تقول على أنه في أيام الخليفة الثاني رد الخليفة الثاني فدك على أهل البيت. طبعا هنا ملابسات أكو وخطأ أكو وقع فيها الكثير ممن كتبوا عن هذا الموضوع، واللي وقعهم بالخطأ منه ياقوت الحموي. ياقوت الحموي لما يجي يتحدث عن فدك يقول ردها فلان على علي والعباس حسب قوله، بينما اشتباه، فدك ما ردت على أهل البيت، اللي ردها منه عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز أمر بردها على ورثة الزهراء وذرية الزهراء سلام الله عليها، ورجل كان عالم وقال أنا أحاديث وصلتني مسندة وصحيحة على أن الزهراء فاطمة بضعة من رسول الله وهي لا تكذب على رسول الله، و أكو رواياتهم عن ابن عباس وعن أبي سعيد على أن النبي أعطى فاطمة فدكا، فهذه جماعة صاحة وكذا. قال له يا بيتو ليش؟ بعض يقولون لأنه في أيام الخليفة الثالث، خليفة الثالث كأنه مالك شال فدك انطاها إلى مروان، أهل البيت ما يستاهلوها، لكنه مروان يستاهلها، خدماته الإسلامية عظيمة جدا لازم يشكر على مواقفه، فالطوهية المروى. زين مات مروى العفو في أيام معاوية بعد الإمام أمير، في أيام معاوية، معاوية سواها ثلاث أتلاف بين ثلاثة من الأمراء، مروان وابن عثمان ويزيد ابني. يعني يظهر القضية مهمة، يعني مكان مهم جدا وبه ثروة كثيرة اللي بين أمراء ثلاثة قسم. زين، راح معاوية كذا، على كل حال مروان إجا للحكم فصارت إله أخذها. من بعده صارت لأولاده، يقولون عمر بن عبد العزيز قال لهم يا بحصة والدي عبد العزيز بن مروان وأخوتهم كذلك، قال يا با أنا أشتري من عندكم الحصة مالتكم، أشتري الحصة مالتكم. فتراضوا يا بعضهم تنازلوا وبعضهم اشتباعوا، على كل حال يريد يرجع هذا الشيء على أهل البيت، وقد رده وقد رده. روايات احنا عندنا بعض يسألون انه في ايام امير المؤمنين شنو موقف، شنو القضية صارت. روايات عندنا عن الامام الصادق، عن الامام الكاظم عليه السلام، بعض الروايات تقول على انه لما لم يسترجع علي فدكا، يعني مبين على ان الامام ما ارجعها المن الى اهل البيت، حتى الخمس ما رجع، لانه قال لك ذولا اناس يقولون هذا اخذوا الهم ويردون الهم الى اخره، وفالذريع الصير حجة. ولذا اتنازلوا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، يقول بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أضلته السماء فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين، وسخت عنها نفوس قوم آخرين. وهنا نعم ألفت النظر إلى شيء، ترى يا إخوان أكو بعض الحقوق إلهم، وأكو كلام عند الإمام أمير المؤمنين صرح على أني ما قدرت أن أطبق كل سنة الرسول وكل الأحكام، لأنه خاف الصير علي صيحة، لأنه وسنة فلان بالنسبة للتراويح صار على أنه ما مسوي شيء، يقول يا بهذا أنتم أم ترون أن في أيام النبي كانوا يصلون فرادة، مستحب هذا يصلون فرادة، يسأل شنو صار، نقول يا برجعوا على عهد النبي، يقول لا لا لا ما يصير، احنا سنة مشينا عليها، طريقة مشينا عليها. ماذا فهذا إلى هل حد الإمام مغلوب على أمره، ما يقدر يسوي شيء. وكان يقول أنه إذا أرد كثير من الأحكام حتى جيشي هذا يصيح عليه، حتى عسكري هذا هم يروح عنه، فصار مجبور. فأكو قضية بشيء يذكر السامة دام إجت قضية ابن عباس رضوان الله عليه وأموال البصرة، أنه يتهموا أن أخذ أموال البصرة مو إلى أخذها كذا. المحققين يقولون هذا ما أخذ أموال المسلمين، هذا قال لك الإمام أمير المؤمنين هو محتاط، هذا حق من حقوقنا إحنا من بني هاشم، فأخذ شيء من حقه، بس مع هذا الإمام ما ارتضاه، ما ارتضى فعله، قال هذا الشيء الذي أنا تارك بعد أنت لازم تبع إلي، أنت لا تقول فقه يدل على هذا وأنه إحنا من نغض النظر عن هيك شيء، وإلا مو أنه أكل حرام. ابن عباس رجل فاضل عالم فقيه، لا لكن قال لك أستاذ احتياطات أمير المؤمنين كثيرة جدا، هو أكثر من اللازم، ماكو موجب، هذا حق إن ليش نتركه، وهذا قسم من حقهم، قسم من حقهم مو كل حقهم. على كل حال ففي بعض الروايات يقول الجواب شنو، نحن أولياء المؤمنين نطلب حقهم، والله تعالى ولينا هو الذي يطلب بحقنا، خليها القضية يم الله. وفي رواية ثانية حديث آخر، كان الغاصب والمغصوب منه وفدا على الله تعالى، فأثاب الله المظلوم وعاقب الظالم، فما أحب الإمام أن يسترجع شيئا قد أثاب عليه صاحبه وعاقب عليه الظالم. أمثال هالكلمات هذه صدرت من أهل البيت صلوات الله عليه، مما يبين على أن هاي الآمال فذك ما استرجعوها. لكن شلون خلاها بيد مروان؟ لا، لأنه أكو عندنا حديث عن الإمام، خطبة للإمام أمير المؤمنين لما إجل الحكم وبويع، بيّن السياسة الاقتصادية مالته والسياسة السياسية مالته، فقال صلوات الله وسلامه عليه ألا وإن كل قطيعة أقطعها عثمان، هذه من جملة القطاع، ألا وإن كل قطيعة أقطع عثمان أو مال أخذ من بيت المال فهو مردود إلى بيت المال، فإن الحق القديم لا يبطله شيء. ممكن أنه استرجعه جعله في بيت المال، جعله للمسلمين بعد، هو الإمام لما يقبل جماعة ذرية الزهراء سلام الله عليها. الشيء الذي رده الثاني شنو؟ الشيء اللي رده رد الحوائط السبعة، لأن يظهر على أنه يقظ الضمير صار عنده. لأن يقول لك إذا هذه عندنا حساسية بالنسبة إلها على أنه بواسطة جيشنا وعظمتنا وسيوفنا وكذا أدخل الله الرعب في قلوب جماعة فداك وذولة نازلوا عنها، لكن هذه بعد مالت الرجل مخيريق اليهود رجال يملك هذا ما حد إلى حق بها، وهو الطاه للنبي ما لنا حق بالموضوع. ولذلك رد الحوائط السبعة بعد ما استتب الأمر له. وإن أهم أكو شيء غيبي أيضا، بعض الروايات تأكد عندنا على أن الزهراء سلام الله عليها أوصت بالحوائط السبعة، مع العلم كانت بيد الغير لكن كأنها تعلم أن هاي راح ترجع إلهم، أوصت بها إلى علي سلام الله عليه وإلى أولادها وذريتها كانوا يستعينون بها وكانوا ينتفعون بها. على كل حال هذه من جملة مجريات الأمور التي مرت، وظلت فدك بعد ذلك تتمشى مع الخلافة الإسلامية. أنت تقدر تشوف موقف الخليفة من أهل البيت من موقفه من فدك، إذا وياهم زين تعايش سلمي أكو، إذا تعايش سلمي أكو بيناتهم فمعناه ينطيهم فدك، إذا لا سوء تفاهم صار أخذ منهم فدك. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز كان مخلي فدك بيدهم رجل، إجا الوليد بن يزيد وياهم موزة أخذها منهم وظلت بيدهم إلى أيام العباسيين، أبو العباس السفاح ردها عليه، إلى أيام المنصور الدوانيقي لما صارت نهضة الحسنيين محمد وإبراهيم ابني عبد الله المحض فغضب عليهما أخذها من عنده. ظلت بيده إلى أيام المهدي العباسي ابن المنصور، المهدي ردها عليه. زين بيدهم كانت إلى أيام الهادي العباسي أخو الرشيد، هذا كان معاند ويا أهل البيت، ثورة الحسين بن علي صاحب فخ حسين الحسني صارت في المدينة فغضب عليهم أخذها منه. ظلت في أيديهم إلى أيام يعني في أيدي الدولة إلى أيام المأمون العباسي. مأمون العباسي بعد ما جعل ولاية العدل للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه رد فدكا على أهل البيت. هل الذي دعبل الخزاعي عند بيت من الشعر أصبح وجه الزمان قد ضحك برد مأمون هاشما فدكا، وبقيت في أيديهم إلى أن إجا المتوكل العباسي أخذها منه. بس تعرف هالجر ورخي والمد وجزر هذا ماكو شايف، إذا فت شيء وقف أو شيء يصير بيد الناس ما حد يصرف عليه شيء، ما حد ينفق عليه شيء، نقول لك باكر يصير بيد غيري، إذا بيها شيء يأخذوه إذا ما بيها شيء وش يسوون بيها. ولهذا يقول إلى أيام المتوكل كان باقي فقط 11 نخلة، 11 نخلة بس باقيات، هاي الغرسها رسول الله بيده، غير النبي كان يروح هناك ويغرس بعض النخيل، ودول السادة ضعفاء كانوا يأخذون من التمر الرطب مالتها، دول المؤمنين من كانوا يجون لهناك للحاج يرحون للمدينة يطوهم، يأخذ لتمراية تمرتين رطباية رطبايتين تبركا يطوهم فرشي كأنه إكرامية لهم يطوهم يستفيدون من هجة. فشوف لآمة هذا الرجل، هذا حتى هذا الشيء هم ما خلاه لهم، فد مصدر للثروة فد مصدر للخير لهم للرزق. زين انطاه الواحد من جماعته، ذاك همات بعث رجل من قبله إلى المدينة فقلع قلع هذه النخيل من أصلها، قلعها ظلت قاعا صفصفا، وهم الله تعالى أصابه بالفلج والشلل ومات من سبب ذلك، حتى صارت قاعا صفصفا بعد ماكو فايدة. يعني إجا بعد المتوكل العباسي إجا محمد المنتصر هم ردها، يقولوا لك ردها فايدة شنو بعد، بعد راح. فشوف هالجر ورخي وهالمد والجزر طول التاريخ على هالقضية، قضية رحم الله أمير مكة قتادة ابن إدريس في سنوات القديمة، أكو رجل يقال له قتادة ابن إدريس أمير مكة، كان أمير على مكة، أكو عنده قصيدة عصماء مطولة يذكر قضية الزهراء ومواقفها ومطالبتها بالنحلة ومطالبتها ب الإرث وما جرى عليها من مصائب. بعدين يقول يقول إن فعل الجميل لم يأتياه، وحسان الأخلاق ما اعتمداه، ولكان الجميل أن يعطياها فدكا، أن يقطعاها فدكا، لا الجميل أن يقطعها، ولو ابتيع ذاك بالثمن الغالي لما ضاع في اتباع هواه. يعني لو أن الزهراء تحب هاي فدك، يعني لو أنه المسلمين يو يتنازلون عنها، الخليفة كان طالب من عدهم أن يتنازلون عنها حتى لو حص إلهم وإلهم سهم بيها، يو لا حتى لو يشتروها ويطوه هي إرضاء لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما إلى حق رسول الله أنه بت ترضى تسترضى ويطلب رضاها. ولو ابتيع ذاك بالثمن الغالي لما ضاع في اتباع هواه. أترى المسلمين كانوا يلومونهما في العطاء لو أعطياه؟ أترى المسلمين كانوا يلومونهما في العطاء لو أعطياه؟ بنت من أم من حليلة، ويل لمن سن ظلمها وأذاها. ولذلك تشوف الزهراء سلام الله عليها ما جابت اسم فدك واسم نحلة في خطبتها، لكن لما إجت إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه تحدثت عن النحلة. لما إجت إلى البيت قالت يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين، الله أكبر، وقعدت حجرة الضنين، نقضت قادمة الأجدل، فخاتك ريش الأعزل. يعني أنت الأقوياء حطمتهم، تالي ذول الضعفاء قدروا عليك أبو حسين. طبعا هذه مو إهانة، هذه ولا سوء أدب، معصومة سلام الله عليه. تقول يا ابن أبي طالب، يعني تريد تذكر بأبيه أبي طالب، تريد تقول له أبو طالب ذاك الفحل، ذاك البطل، ذاك العملاق اللي وقف إلى جنبي أبي رسول الله ودافع عن إلى آخر حياته، انت هم ابن ذاك، انت هم الدافع عن بنت رسول الله. يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين، وقعدت حجرة الضنين، نقضت قادمة الأجدل، فخانك أو خاتك ريش الأعزل. هذا ابن أبي قحافة يبتزني نحلة، شوف ما يقول إرث، يبتزني نحلة أبي وبلغة ابني، لقد أجهد في خصامي وألفيته الألد في كلامي، حتى حبستني قيلة نصرها، يعني الأنصار والمهاجرة وصلها، وغضت الجماعة دوني طرفها، فلا دافع ولا مانع ولا ناصر ولا شافع، خرجت كاظمة وعدت راغمة، أضرعت خدك يوم أضعت جدك، افترست الذئاب وافترشت الترى. يا أب آه يا يا يا يا آه، وجاءت إلى الكرار تشكو اعتظامها، ومدت إليه الطرف خاشعة. يا يا يا الطرف أبا حسنين يا راسخ الحلم والحجام، إذا فرت الأبطال يوما عن الزحفي. سيدي أراك تراني وابن تيم وصحبه يسمونني ما لا أطيق من يا الخسفي، ويلطم خدي وويلا، ويلطم خدي نصب عينك ناصب العداوة لي بالضرب مني. يا يا يا يا استشفي، فتغضي ولا تنضي حسامك آخذا بحقي، إيه ومنه اليوم قد صفر آيات تكفي لمن أشتكي؟ لمن أشتكي إلا إليك ومن به؟ اي الهذ وهل لي بعد بيتك مايان إن كهفي وقد أضرموا النيران فيه وأسقطوا جنيني أي فوا وإله منهم ويا يا يا إله في بويا بويا ورا طلعت ولا وحزين يا بان الهوى نصيحا ما هايا يا اخذين من شافني من شافني المشرج بدين رد لي وسطر عيني يا باهر ادلي وسطر عيني يا يا يا ابي مين يخاطب احد الشعراء الامام الحجه يقول له سيدي كيف من بعد حمرة العين منها يا ابن طه تهنأ بطرف قريري قريري فابكي وازفر لها فإن عداها منعوها يا من البكاء من البكاء والزفيري قالوا تون ليل نهار واحنا لصوتها نسمع يا عن المدينة الشيل يوم النوحة تهجع يا بقم تاخذ حسن وحسين بيدي وللبقية عطلع أتفيا بدر الشجرة واجرع للنبي العبرة ومن ضلعي ومن كسرة طلعوا وقطعوا الشجرة جلنها تضلل صار مجبور أمير المؤمنين أن يبني لها بيتا صغيرا في البقيع سموه بيت الأحزان بيت الآلام كانت إذا أصبح الصباح أخذت بيد الحسنين ومضت إلى بيت أحزانها تجلس هناك تجلس الحسنين أمامها أين أبوكما أين جدكما أين من كان يحملكما على صدري سبحان الله أكو بعض بيوت تتوارث الفرح السرور النعمة وأكو بيوت تتوارث شنو الآلام تتوارث الأحزان قد ورثت من أمها يا يا يا زينب كل الذي جرى عليها يا يا وصل وزادت البنت على يا يا يا يا أمه شلون زادت من دارها تهدى إلى يا يا شر يا إهدى يا يا تستر باليسرى المحيا تستر باليمنى المحيا يا يا يا وإن أعوزها الستر تمد اليسايا لا تبزغه يا شمس كي لا ترى زينب حسرى ما عليها يا يا خما يا يا يا يا يا آل بوذي وأسألك الدعاء ينشاف ينشاف دليل بسيف جار الدار ينشى يا ياف ولناظر يكتم ما بعد ينشى يا ياف ليش زينب طول هالماجن يا أهل الغيرة يا بطو زينب زينب طول هالماجن ينشاف يسيرة روح لولاد الدعي أبي زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا. اللهم احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات، ورد الأسارى والغرباء إلى وطنهم سالمين غانمين على عجل يا رب العالمين. المقيمين لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.